أن لهم أصلها بأن لهم أجرا، فإذا قال الله أجرا يكفي، ولكن إذا قال أجرا حسنا فأي حسن تكون أزيد إذا قال من الله تبارك وتعالى، لأن الأجر والمثوبة من أين؟ من الله. فإذا الكريم العظيم الرب العالمين يقول أجرا أن لهم أجرا، وأيضا كلام مؤكد بأن لهم أجرا، بأن با جار هنا محذوف، أن أيضا تأكيد، أيضا لهم جار أيضا تأكيد، وأيضا افهم قال ويبشر الذين ويبشر المؤمنين الذين جاء بالصلة والموصول، افهم جاء ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أما قبل ذلك حتى ما جاء لينذر بأسا، افهم لينذر بأسا شديدا من لدنه، ما جاء ذكر الكافرين، ولكن ها هنا جاء ذكر المؤمنين، وأيضا جاء بعده الصلة والموصول، افهم بلاغة الكلام، لأنه كلام الله، كلام الخالق، ليس كلام مخلوق، أنه كلام جاء لينذر بأسا شديدا، ما جاء ذكر الكافرين، لما؟ لأنهم ليسوا قابل للذكر، إن الله تعالى ترك ذكرهم، قال بس لينذر، والإنذار لازم تكون للكافرين، شيء مفهوم، ولكن أنه جاء محذوف ذكرهم، أما لما جاء مكانة المؤمنين، وأظهر جاء ليس جائزا، ما قال ويبشرهم، لو قال ويبشرهم أيضا يكفي، لو قال لينذر وقال ويبشر، كما علمنا لينذر ينذر الكافرين، علمنا يبشر يبشر المؤمنين، ولكن جاء لينذر هنا ما جاء ذكر بعدهم، ولكن جاء ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين، هو جاء ذكرهم، يعني بدل الإزمار إزهار، بدل الإزمار إزهار، هذا يقال دليلا لأزمة المؤمنين، لمكانة المؤمنين عند الله تبارك وتعالى، كما جاء بالإزمار جاء بالإزهار. طيب أيضا جاء بعده صلة موصول، الذين صلة موصول، يعني الموجودين في الأذهان، المؤمنين الموجودين الحاضرين في الذهن، فبذلك جاء الذين يعملون الصالحات. طيب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ما قال عملوا الصالحات، فهم؟ لأن في كل حرف في كلام الله تبارك وتعالى حكم وأسرار. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون، جاء الصيغة يعملون مضارعة، لماذا؟ يعني هو دائما يعملون، ليس فقط كأنهم عملوا عمل صالح وتركوا، لا، في زمان المستقبل يتجدد أعمالهم الصالحة، كلما نزل القرآن يؤمنون به ويعملون به، كلما نزل عليهم الآية يؤمنون به ويعملون به، ويعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، حسنا ماكثين، من المكس، المكس والاستقرار، ولكن جاء بعد ماكثين فيه أبدا، جاء بعد أبدا، فبذلك هذا يدل على الدوام يعني الخلود والدوام، ما كي طيب ايضا ما كي سين فيه، افهم ما كي سين حال، ما كي سين فيه ابدا، جاء ظرف في، كما يقال الماء في الكاس، يعني الكاس محيط بالماء، لان الماء داخل في، الدراهم في الكيس، فبذلك قال الاجر الحسن من الله محيط بالمؤمنين، محيطا بالمؤمن من جميع الجهات، ومحيط عليهم إحاطة كاملة، لمن من دخل الجنة فقد فاز فوزا، كبيرا ما شاء الله، أي النعم لا يتصور، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبذلك قال ها هنا فيها دوام وفيها خلود وفيها ظرفية، وأولا فيها تأكيد، أجرا موصوف حسنا صفة، ما كسين حال، أيضا جاء ليس فقط ما كسين مكسا قليلا، لا، ما كسين فيه أبدا، الذي يدل على الدوام، لما؟ لأنه من دخل الجنة وقد دخل للدوام والأبد الآباد، لأنه لا يخرج بعد ذلك منها. فبذلك هكذا الكفار في نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه الزرفية أفادت ماذا؟ قال الأجر الصواب من الله كأنه أحاط بهم، كأنه أحاط بهم بمنزلة الزرف، كأنهم في داخل الأجر والصواب. فبهذا قال ماكثين فيه أبدا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج، قال باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. في باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، لا شك في ذلك في حالة الإحرام أنه ممنوع عن الصيد، عن الصياد. لا يصيد بنفسه ولا يأمر أحدا ولا يشير أحدا ولا ينبه أحدا ولا يدل دلالة أحدا، لا بالإشارة ولا بالصوت ولا بالتنحنح وغير ذلك بأي طريقة كان. لا شك في ذلك، هذا إجماع. الآن خلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى ماذا؟ الخلاف فقط کہ مثلا المحرم ما صاد، ولكن واحد حلال انه صاد، ولكن صاد لاجله للمحرم، يعني انه صاد ولكن بنية کہ هذا انا اصيب صيد، واذا حصل صيد انا اقدم لفلان الذي جاء في حالة الاحرام معتمر وحاج وغير ذلك. فإذا أنه صاد لأجله ذهب بعض الأئمة رحمهم الله قالوا أيضا لا يجوز الأكل لأنه صيد لأجله، كما ذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى وإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قالوا إذا أنه صاد لا يجوز، أو صيد لأجله أيضا لا يجوز الأكل. اما ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فقال لا، اذا سید بامره، اذا سید باشارته، اذا سید بدلالته لا يجوز له الاكل. اما اذا ان الحلال انه سادا وهو سادا لاجلی، قال هذا فیل يتعلق به لا يتعلق بهذا. المحرم احکامه يتعلق بنفسه لا يتعلق احکام غیره له. فبذلك انه قال اذا كان انه صاد باشارته او بدلالته او بامره فانه لا يجوز الاكل منه. اما اذا انه صاد ولكن لا بامره ولا بدلالته ولا باشارته وانه قدم اليه وانه اكل منه فقال جائز. هذا الاختلاف بين الائمه رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين. وهذا الاختلاف الحقيقه افهم اختلاف فهم، اختلاف في الفهم. ليس مقصود نعوذ بالله اذا كان واحد ائمة انه نعوذ بالله يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، من يخالف قول الرسول هل يكون مسلما؟ فاذا لا يكون مسلما كيف يكون اماما للمسلمين؟ كيف يكون ائمة من ائمة الفقهاء؟ نعوذ بالله. انهم تابعون لكتاب الله، متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما مثلا انسان اذا کر آئے وہ يقال فلان خالف الكتاب فلان خالف السنة، هذا كانوا يعني في عصر واحد ولهم مكانة العلماء مكانة واحدة. الان مثلا نحن كلنا طلبة العلم، انا اقول لك شيء وانت تقول لي شيء، فبذلك انهم يقولون مثلا حتى كم من اقوال الصحابة اذا سمعوا قولنا قالوا كذب عدو الله، يعني الصحابة يكذبون كذابون نعوذ بالله. الصحابة كلهم صدوق وعدول، الصحابة كلهم صدوق وعدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن كم من الصحابة إذا بلغ عندهم قول فلان يقول هكذا وأنت تقول قال كذب عدو الله. فبذلك مثل هذه الألفاظ نعوذ بالله لا يكون نقد، لا يكون هذا نقدا وتعنا في شأنهم، لا. لما؟ لأن إذا كان الإنسان في أسر واحد أو معاصري واحد في طبقة واحدة في زمان واحد، ومثل هؤلاء الكلام أيضا لا يخرج منهم إلا بصدق نيتهم، الا بصدق نیتهم وليس عندهم خلاف هذا مجرد فهم. مثلا كما هو قصه المعروفه المعروفه ما جاء في زمان مامون الله اعلم مامون الرشيد تقريبا، لان بعض يعني من اهل العلم ايضا لا يقال الانسان الا فيهم خيرا، ولكن وقعوا بينهم خلاف مع ابي حنيفه. لما وقعوا خلاف مع ابي حنيفه حصل لهم فرصه، حصل لهم فرصه فقالوا يا انه كان في زمان مامون الرشيد في زمان عباسي، يعني انهم كانوا من العباسيين، فقالوا ان ابي حنيفه يخالف جدك ابن عباس. فقال في اي مساله يخالف؟ قال ان ابي حنيفه يفتى فتوى ان الانسان مثلا اذا قال انا افعل كذا وقال ان شاء الله متصلا فورا، والله لا اقول ان شاء الله، قال لا يعني اذا قال متصلا، اما اذا قال والله لا اقول ثم ذهب في البيت وقال بعده ان شاء الله، يعني اما ان شاء الله بكلامه متصلا او بكلامه منفصلا. فعند ابي حنيفه قال اذا قال منفصلا لا يتاثر، اما اذا قال متصلا يتاثر، الاستثناء اذا كان متصلا بكلامه، اما اذا كان منفصلا قال عند ابن عباس اذا قال منفصلا ايضا يتاثر. حتى عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا انسان مثل قال والله لا اتكلم مع فلان فذهب في البيت وتذكر وقال ان شاء الله، قال هذا ايضا يتاثر استثناء ولو قال بعد فصل. فقال ابن عباس يفتي كأن الاستثناء بالانفصال يتاثر، وابي حنيفه يخالف قول ابن عباس يقال لا يتاثر، فبذلك يخالف جدك ابن عباس. فقصدهم ماذا؟ يعني غضبه، كان يغضب على ابي حنيفه رحمه الله تعالى، فانه طلب ابا حنيفه فجاء ابي حنيفه قال انت تخالف قول جدي ابن عباس؟ فعلم انه كان رجلا فقيها وكان ما شاء الله له ذكاء وفهم من الله اعطاه فهم، علم ها الان لازم في خلف هذا الكلام لازم لها اسباب. فقال في اي قول خالفت جدك ابن عباس؟ قال في مساله الاستثناء. قال طيب خالفتك لاجلك. قال كيف خالفتني لاجلي؟ قال طيب واحد يبايعك بيتا يقول في البيت ان شاء الله، خلاص انتهى بيع. اذا جاء واحد يبايعك بيتا يا امير انا ابايعك بيتا فذهب في البيت وقال ان شاء الله فتاثر الاستسلام معناه والبيع خلاص انتهت. وبذلك نقول لا، اذا قال فورا ان شاء الله يتاثر، اذا قال منفصلا لا يتاثر. فاذا قلت يتاثر معناه والناس الذين يبايعونك يخرجون البيع. فقال ما شاء الله خلاص انت ايدتني، هذا الذي خلفني. فبذلك احيانا في العصر اذا كانوا ناس معاصرين يقع بينهم كلام ويقع بينهم خلاف، لانهم بشر، لانهم لا شك في ذلك انسان، لانهم كانوا بنو ادم اولاد ادم، انسان فيها جبلة الانسانية، كل انسان يحب ان تكون له مكانة، كل انسان يحب ان يكون له شيء من الرفاهية وشيء من كذا وكذا، هذا جبلة الانسان. فبذلك انسان لازم لا نقول فيهم الا خيرا، جميعهم على الحق والهدى رحمة الله عليهم اجمعين. اما اذا ما بلغ عندنا شيء وهذا من نقص علومنا، يعني يمكن بلغ عنده شيء وما بلغ عندنا، بلغ عنده حديث ما بلغ عندنا، انه فهم شيئا ونحن ما فهمنا. حتى في كثير من الخلاف كما وقع بين سفيان بن عيينة بين ابي حنيفة، كم خلافات، كم خلافات في المسائل، لما انحل المشكلة فقالوا رحم الله ابا حنيفة، فاذا سمع به قال رحم الله سفيان، رحمة الله عليهم انهم يترحبون عليهم ويدعون لهم بالخير ويدعون لهم بالهدى ويدعون لهم ولا يعتقدون فيهم الا خيرا. فبذلك الخلاف هذا لماذا؟ اختلاف في الفهم فقط. فبهذا قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي أمر عن المطلب، مطلب بن عبد الله بن المطلب أنه صدوق، يعني صدوق ولكن كثير الإرسال والتدليس، أنه معروف بأنه مدلس وأنه كثير الإرسال عند الأئمة، أئمة الجرح والتعديل رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أنتم أو يصد لكم، یعنی معلوم تصید بھی انفسکم او یصد لکم ای لأجلکم فبذالک ذهب بعض الائمت من هذا الحدیث کہ اذا سید لأجله قال ایزن لا یجوزو ایزن لا یجوزو اکله وفی الباب نبی قتادتا و طلحتا اخرجه امام البخاری و مسلم قال ابو عیسیٰ رحمه اللہ تعالی حدیث جابر حدیث مفسر یعنی انه صریح سری مفسر معنی یعنی یفسر وانه صریح فی الفرق بین ان یصیده المحرم او یصید غیر المحرم له لاجله قال اما والمطلب لا نعرف له سماء من جابر اما المطلب هو كثير التدريس وكثير الارسال وايضا لم نثبت له سماء من جابر والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون باقل السيد للمحرم باسا اذا لم يستد او يصد من اجله قال الشافعي رحمه الله هذا احسن حديث روي في هذا الباب باقيس والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق طيب اخذوا بهذا الحديث حتى امام الشافعي رحمه الله قال كيف في هذا الباب احسن الحديث هذا طيب الحديث سمعتم كه ليس سماعه ثابت عن جابر المطلب ليس سماعه لانه لم يسمع من جابر سماعه عن جابر غير ثابت فكيف يصل الى هذا الحديث اما الحديث الاخر الذي استدل به ابي حنيفه رحمه الله سنقراه حدثنا قتيبة بن مالك بن انس بن نضر عن نافع مولى ابي قتادة نبي قتادة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم يعني هو حلال فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته قال اتوني صوتي صوتي اتوني صوتي قال ابو قال لا نحن محرمين فابوا فسالهم رمحه طيب اتني رمي فابوا قال لا فاخذ فشد يعني هو اخذ صوته ورمحه فشد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم اكلوا وبعضهم ابوا قال لا لا نعم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك يا رسول الله بعضهم أكلوا وبعضهم ما أكلوا فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله كهذا طعمة إن الله أطعمكم إنكم ما أمرتم ولا استعنتم ولا أعنتم عليه فبذلك جائز طيب هذا الآن أنه شد على الحمار أنه لك ثبت إذا ما دل عليه من المحرمين ما دلوا عليه وما آنوا عليه هو ذهب وهو أنه ساد وجاء لهم ولكن أكلوا حتى جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من شيء يعني إذا كان عندكم من شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذه من طيب نفس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فبذلك ثبت إذا كان ساد رجل حلال ولكن ما أمره رجل من المحرمين وما أشار به وما أعانه على ذلك أنه كان حلال طيب فرق السيد لأجله كأنه ساد له طيب هذا لما ساد حمار الوحشي فقط ساد لنفسه ويأكل وحده حمار الوحشي كامل طيب لما أنهم ما ساعدوه ما آبنوه ما شاوروه لما جاء قدم إليهم الحمار الوحشي لما طلب الرمح قال لا أنه طلب صوتا قالوا لا لكن هو لما ساد جاء عندهم فبذلك لا شك في ذلك أن في قلبه ماذا كان حلال أن أصيد السيد وقدمه لأصحابي فبذلك ولكن فرق بين هذا بعض الأئمة يقولون لا إذا سيد لأجلهم لا يجوز قالوا هذا ما سيد لأجلهم أنهم يجيبون لهذا الحديث كما سيد لأجلهم قال حدثنا قتيبة بن مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن في قتادة في حمار الوحشي مثل حديث ابن نضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء يعني لما لأنهم يطمئنون لما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكل بنفسه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح فبذلك الآن افهم أما الذين استدلوا بحديث أول ولكن المطلب ليس له سمانا جابر يعني حديث منقطع أما هذا الحديث حديث صحيح فإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بالحديث الصحيح وأخذ بالحديث الذي بلغت إلى درجة من طريق إلى درجة الحسن وبلغت من طريق إلى درجة صحیح. واما انهم اخذوا بحديث الذي ليس فيه سماع للمطلع بما جابر ومن الذي اخذ بالحديث الاقوى ولكن كلهم على الحق والهدى رحمة الله عليهم اجمعين لا نقول فيهم الا خيرا اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك اللهم ثبتنا على الايمان اللهم اختم لنا على الايمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم يسر امورنا وقت حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام Thank you.